إذا كان يستطيع أن يصلي قائما متكئا على جدار بحيث لو أزيل الجدار وسقط ما صار قائما، يعني لو واحد استند استنادا على شيء لو أزيل هذا الشيء سقط فإنه لا يعتبر قائما. ومن الأخطاء أن بعض المصلين الذين يصلون في طرف الصف في الصلاة يتكئ على الجدار، أو إذا كان وراه عمود أو حامل مصاح أو شيء اتكأ عليه اتكاء كاملا بحيث لو أزيل هذا لسقط، هذا الاتكاء يبطل الصلاة لأنه ما صلى قائما، ما صلى قائما. الاتكاء الكامل بحيث لو أزيل الشيء المتكأ عليه يسقط الشخص، هذا يبطل القيام، ما قام.